بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر الله المحرم عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 74 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد. فإذا كان لكل فن أصول، فإن أصول فن التوحيد، فإن أصول فن الاعتقاد هو التوحيد. فإذا عرف الإنسان قواعد التوحيد وعرف أسس التوحيد، استطاع بإذن الله عز وجل أن يتجنب ما يضاد هذا التوحيد، وأن يعمل بهذا التوحيد لعله ينجو يوم القيامة. فإنه لا ينجو يوم القيامة إلا من جاء بقلب سليم من الشرك بالله عز وجل. أما القلب الذي قد تدنس بالشرك فإن مصيره إلى جهنم، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم، وأخبر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. فكما أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، فهو الذي خلق الخلق، وهو الذي يرزق الخلق، وهو الذي يحيي عز وجل، وهو الذي يميت. هذه أفعاله عز وجل، لا يشارك الله معه أحد في فعله. كذلك ينبغي ألا يجعل العبد في فعله شركا مع الله عز وجل. فإن هناك فعلين، فعل الله وفعل العبد. فتوحيد الربوبية يطلق على فعل الله عز وجل، فهو وحده متصرف في هذا الكون. وأما فعل العبد فإنها تسمى عبادة. ولهذا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذا فعلك أنت، فعبادتك فعل، وهذا فعلك وعليه تحاسب يوم القيامة. وإياك نستعين فعل الله، أي تطلب من الله أن يفعل، أن يعينك. فلا يستطيع أحد أن يعينك لتحقق العبودية الصحيحة إلا الله. لا يستطيع أحد أن يعينك فتكون موحدا إلا الله. فلهذا جاءت الآية بالحصر والقصر: إياك، أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين، أي لا نستعين بغيرك. فالتوحيد هو العمل الذي من أجله خلقنا، هذا عملك في هذه الحياة. كل عمل غيره لا يسمى عمل. ولكن الناس اليوم تسأله: ما عملك؟ يقول موظف. ما عملك؟ يقول مزارع. ما عملك؟ يقول تاجر. لا، عملك أن تعبد الله، هذا عملك. كل هذه الأشياء الأخرى إنما هي أمور ثانوية في حياتك، لكن أنت عملك أيها الإنسان هو العبادة. بعض الإخوة سأل أحد المعتكفين في المسجد الحرام، فسأله: ما عملك؟ وهو أراد أن يسأل عن عمله الدنيوي. قال: أصلي. قال: لا، أسألك هل عندك عمل؟ قال: أذكر الله. قال: ما عندك عمل؟ قال: أقرأ القرآن. فقال: يعني ما هذه كلها؟ ما هي عمل؟ سبحان الله، هذا العمل، هذا عملك أيها الإنسان، وجودك في الحياة لهذا العمل. الله أخبر بهذا عز وجل، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن عملك في الوجود عبادة الله. إذن ما هو عملك أيها الإنسان؟ عبادة الله. لكننا لتعلقنا بالدنيا فجعلنا العمل الذي في الدنيا وهو العمل المنقطع، والعمل الذي لا يرافق الإنسان معه إذا رحل إلى الله، كما جاء في الحديث أنه يصحب الإنسان ثلاثة: عمله وماله وأهله إلى القبر. أهلك ومالك ينتهي عند القبر، لكن من يدخل معك في قبرك؟ عملك. إذن هذا عملك أيها الإنسان، عملنا في الحياة أن نعبد الله، لكن لتعلقنا بأمور الدنيا جعلنا العمل الذي إذا سئلنا عنه هو الدنيا. ما عملك؟ موظف. ما عملك؟ مزارع. ما عملك؟ تاجر. لا، ما عملك؟ عبادة الله. لكن إذا كان الإنسان لا يعرف عبادة الله ولا يعرف معنى العبادة ويجهل معنى العبادة وينسى أنه يعبد الله، أن عمله العبادة، ينسى هذا في بيته وينسى هذا في شارعه وينسى هذا في طريقه وينسى هذا في عمله الدنيوي، ينسى أنه يعبد الله فيتصرف تصرفا خاطئا، فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما. والمسلم في كل مرحلة في كل عمل يقف يسأل نفسه: ماذا أردت بهذا العمل؟ هل أردت بهذا العمل وجه الله؟ ثم هل هذا العمل يتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك كلمتين أنت مطالب بتحقيقهما: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا تعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، أي لا تعبد الله إلا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا أنت تعبد الله، هذا عملك أيها الإنسان، فما عذر المسلم الذي يبلغ 60 عاما وهو لا يعرف معنى العبادة؟ وقد يسر الله له الرزق، وقد يسر الله له الحياة والمتع، وقد أعطاه الله المال، وربما أعطاه بعض المكانات الاجتماعية فيكون بين الناس في أعلى مراتب المكانات الاجتماعية وهو لا يحسن قراءة الفاتحة. هذا والله لا يستحق أن يوصف بالإنسان. الإنسان الذي يعيش في الدنيا ويجهل ما هو عمله ما يستحق أن يوصف بالإنسان. أرأيت لو كان في مؤسسة ويأتي بعض الموظفين إلى هذه المؤسسة يداوم فيها يوميا لكن لا يدري لماذا يداوم، يدخل المؤسسة ثم يتحرك يمينا وشمالا ثم يخرج ولا يعرف له عمل، هل هذا يستحق الاحترام؟ لا، مدير المؤسسة يطرده فورا. هكذا الإنسان الذي يعيش في الأرض ويرى هذا الخلق العجيب، الأرض المعلقة في الهواء، من يمسكها؟ الله. الأرض التربة التي تعطيك أنواع الثمار، تربة مع الماء يلتقيان فيخرجان لك عشرات بل آلاف الأنواع من الثمار، ألوانها مختلفة، أشكالها مختلفة، مذاقاتها مختلفة، هيئاتها مختلفة بشكل عجيب. نموذج: عندنا مثلا التمر الرطب، شجرته طويلة وحباته صغيرة، والحبحب ليس له ساق بل يأتي في الأرض، والحبة الواحدة قد لا يحملها بعض الأشخاص. يقول ابن القيم رحمه الله: تصور لو كان الحبحب له شجرة كبيرة، كم تحمل الشجرة من الحبحب؟ حبة حبتين، ولو سقطت حبة ربما تقتل بعض الناس، لكن الله جعلنا عرق صغير في الأرض بسيط تتحرك. انظروا هذا يعني خلق الله عز وجل. فهذا الكون العجيب الغريب يأتي الإنسان العاقل إليه ثم يرحل ولا يتمتع بلذة الإيمان. الإيمان لذته عظيمة لا تعادلها لذات الطعام والشراب. إذا اتصل الإنسان الفاني بالخالق الباقي كيف يسعد؟ إذا اتصلت أنت الفقير الضعيف بالغني المالك عز وجل تسعد في الدنيا والآخرة. لكن الإنسان المسكين الذي يأتي إلى الدنيا فينكب على شهواته انكباب الحيوان ويرحل من الدنيا ولم يتذوق طعم الإيمان، هذا والله أشقى الناس. إذن الإنسان ينبغي أن يعيد النظر: ما هو عملك؟ عبادة الله. ما هي عبادة الله؟ أن تخلص العمل لله، أن تعلق قلبك بالله، أن تطرح حوائجك إلى الله. الكون كله له عز وجل، هو المالك الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله غني عز وجل وأنت فقير. لا تنزل حاجتك بالفقير، كما قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا تتوكل على من يموت. بعض الناس يسند ظهره إلى إنسان له مكانة اجتماعية، ثم مات هذا صاحب المكانة الاجتماعية فخسرت. لكن انزل حاجتك بالذي لا يموت. من الذي لا يموت؟ الله. فهذا التوحيد يرفع قيمة الإنسان، يجعلك إنسانا عزيزا في المجتمع، قويا لا تذل ولا تهن ولا تحزن، لأن الكون والأفعال في الوجود كلها من الله، والناس إنما هم أسباب ووسائل، وإلا فإن الكون الذي يديره واحد هو الله، هو الذي يرعى هذا الوجود. لو وكل الله إليك أن تدير رزقك ما استطعت. الإنسان على فراشه ورزقه يصنع في أطراف الأرض، ورزقه يزرع في أطراف الأرض، وتتعاون الأرض والسماء والإنسان والهواء والماء على رعاية رزقك وأنت على فراشك. يصنع صناعة بحيث يلبي حاجتك، حاجة جسمك، وأنت على فراشك، ويتحرك عبر البحار وبحركة بسيطة إلى مكان التجارة تأخذ هذا الرزق. أنت هذا حركتك، أما قبلها من الله. ولهذا يقول العلماء عندما قال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، جاء بصفة القوة، لأن من الذي يستطيع أن يخرج الرزق في الوجود إلا الله؟ حبة القمح، من يستطيع من البشر أن يخلق حبة قمح؟ كل الناس لو اجتمعوا ما استطاعوا أن يخلقوا حبة قمح. وحبة القمح كم في الوجود من يتعاون على إخراجها؟ السماء بمائها، الشمس، الأرض بتربتها، البشر بحركتهم، كل هؤلاء يشتركون في إخراج الحبة، لكن من الذي يخلقها ويرعاها؟ الله. التوحيد أن تجعل قلبك معلقا بواحد هو الله. كان بلال يعذب في مكة ويقال له: امدح الأصنام، اثنى على الأصنام. ماذا يقول؟ ما قال واحد، والله واحد، قال كلمة أبلغ: أحد. ليس لأحد في اللغة العرب ثاني، لكن في العدد تقول واحد اثنين، لكن أحد ليست لها تقول أحد ثاني، لا. وهذا لا تأتي إلا مركبة مع غيرها. فيقول بلال: أحد أحد. يعذب، يوضع الصخر على صدره في الرمضاء: أحد أحد. لذة الإيمان، نعمة الإيمان إذا خالطت القلوب. يقول هرقل لأبي سفيان في الأسئلة العشرة التي سألها إياه ليتأكد من أن هذا نبي أو غير نبي: هل يرجع أحد من أتباعه عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فيقول: لا. ثم أعطاه بقية الأسئلة ثم أجاب عنه، قال: سألتك عن هذا السؤال، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يقتل ويمنع ويسجن ويلقى العذاب ويبقى على عقيدته ودينه، لأن لذة الإيمان لا يعدلها لذة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة الإيمان. الإيمان له لذة، كما جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب المرأة إلا وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يطرح في النار. إذا بلغ الإيمان الذروة تجد الإنسان يتلذذ بالإيمان، ولو كان مريضا، ولو كان فقيرا، ولو كان محتاجا، لأنه من كان مع الله فليس فقيرا. الفقير من قطع الله عنه عونه وتوفيقه، هذا الفقير. ولهذا يعيش الفقير، يعيش الغني والثري وصاحب الجاه المنقطع عن الله، يعيش قلقا طوال حياته، يعيش في قلق واضطراب وخوف. فقد سمعنا نماذج من أصحاب الثراء ممن ضعف الإيمان في قلوبهم يصرحون بهذه الحقيقة، يعلنون أنهم في خوف دائم مما يخاف، وكل شيء بيده. لكن الذي يفقد الإيمان فإنه يشعر بهذا القلق. الإيمان يجعلك تتلذذ بهذه الحياة. لكن الذي يفقد الإيمان لا يعوضه شيء في الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا وقلوبكم على الخير، وأن يذوقنا وإياكم حلاوة الإيمان، إنه سميع مجيب. ولا زال الحديث في قراءة الدرس في الصفحة 107. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: روى سعيد بن منصور والبخاري والنسائي وابن جرير عن ابن مسعود في الآية: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم نفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم، فأنزل الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كلاهما بالياء. ورد هنا في تصحيح في الحديث: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم. هذا حديث أورده الشارح رحمه الله وهو يشرح في باب الشفاعة، فإن الشفاعة من مظاهر العبادات الشركية في قريش، حيث كانوا يعظمون بعض المخلوقات ويزعمون أنهم يتقربون إليها لتشفع إلى الله. فالله عز وجل أنزل قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. معنى الآية يقول عز وجل: أيها المشركون الذين تشركون مع الله بعض خلقه، أولئك الخلق الذين تدعونهم من دون الله هم يتقربون إلى الله، هم يبتغون إلى الله الوسيلة. فيقول ابن مسعود: كانت بعض أحياء من قريش تعبد الملائكة وتعبد الجن، فالذين كانوا يعبدون الجن، الجن سمعوا الوحي القرآن فأسلموا، وبقي الإنس يعبدونهم من دون الله وهم قد أسلموا وقد انتقلوا للإيمان. فهذا نعي للمشركين، وصف لانحطاط عقولهم وتفكيرهم: من تدعونهم من الجن قد أسلموا وأصبحوا مؤمنين وتخلوا عن الشرك الذي كنتم تتفقون معهم عليه. فهذا معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول أن النفر الذين من الجن أسلموا، وبقي النفر من الإنس يعبدونهم ويدعونهم من دون الله، فهذا المراد بهذا الأثر. نعم. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا. وفي رواية عنه عندهما في قوله: فلا يملكون كشف الضر عنكم، قال عيسى: وأمه وعزير. هنا وردت الآثار مختلفة في المراد بأولئك، بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ولكن الطبري رحمه الله رجح أن المراد بهم هم الجن، لأن الآية تخاطب كفار قريش، وكفار قريش لم يكونوا يدعون عزيرا ولا عيسى ولا أمه، إنما عيسى وأمه عليهم السلام كان يعبدهم النصارى، أما كفار قريش فإنما كانوا يعبدون الجن أو يعبدون الملائكة. فإذا الآية تتفق مع ما رجحه الطبري رحمه الله. نعم. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إلى قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية. قال ابن إسحاق لما ذكر قصة ابن الزعبري ابن الزبعرة، ابن الزبعرة هكذا يعني خطأ عندك في الطباعة، لما ذكر قصة ابن الزبعبرة ومخاصمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية قال: وأنزل الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون الآيتين، أي عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على أمر الله فاتخذهم من يعبدون. هذه إشارة إلى أحد أفراد قريش وشعرائهم ويسمى عبد الله ابن الزبعرى. هذا الشخص كان من أشد خصماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش على سليقتها العربية تفهم معنى الألفاظ وتفهم معنى العبارات. فعندما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعرى: يا محمد، تزعم أننا وما نعبد من دون الله حصب جهنم؟ قال: نعم. قال: فقد عبدت الملائكة، وعبد عيسى، وعبدت أمه، وعبد عزير، كل هؤلاء مع أصنامنا في النار. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. انظروا، هذا جاء جواب على هذا الرجل. والقرآن الكريم ارتبطت أحداثه برجال في مكة وفي المدينة، ولكن الذين كانوا في مكة أسلموا جميعا أو أكثرهم، وهذا الرجل أسلم وكان من أشد مخاصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا وكان يقول الشعر يهجو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أسلم أراد أن يكفر عن ذلك الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عدة قصائد نختار لكم طرفا منها. قال: بعد أن أسلم أراد أن يعتذر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: منع الرقاد بلابل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم، مما أتاني أن أحمد لامني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم، يا خير من حملت على أوصالها عيرانة صرح اليدين غشوم. عيرانة أي بعير، يعني يقول أنت خير من ركب على الإبل عليه الصلاة والسلام. إني لمعتذر إليك من التي أهديت إذ أنا في الضلال أهيم، أيام تأمرني بأقوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم. يعني يعتذر من قبيلته كانوا يأمرونه بالغواية، وأمد أسباب الهوى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم، فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم، مضت العداوة وانقضت أسبابها وأتت أواصر بيننا وحلوم، فاغفر فدا لك والدي كلاهما وارحم فإنك راحم مرحوم، وعليك من سمة المليك علامة نور أغر وخاتم مختوم، أعطاك بعد محبة برهانه شرفا وبرهان الإله عظيم. هذه بعض القصائد التي أراد أن يكفر بها عن مواقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا معاندين له ومخاصمين، وكانوا يعلمون أنه رسول الله كما قال عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فعندما أسلم ودخل الإسلام في قلبه أراد أن يكفر عن موقفه ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن الزبعرى هو الذي نزلت فيه هذه الآية وترد على مخاصمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زعم قال: يا محمد، تزعم أن من نعبده في النار؟ فإذا كل من عبد مع الله في النار، فقد عبد عيسى وعبدت أمه وعزير والملائكة. فأنزل الله عز وجل يبين أن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، إنما الذين في النار كما قال إمام مالك رحمه الله: من عبد وهو راض بالعبادة. فهذا هو الطاغوت. الطاغوت يعني كل من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. أما الملائكة وعيسى عليه السلام وأمه وغيرهم فإنهم لم يرضوا بعبادة الناس لهم. نعم. فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان الآيات. وروى ابن أبي حاتم عن الزهري قال: نزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقربناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من السب والشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما نال أصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنه ضلالتهم فكان يتمنى هداهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الطواغيت فقال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وزلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد، وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بعداوتهم وضلالتهم للمسلمين واشتدوا عليه. وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح. هنا الشارح رحمه الله استطرد في ما يتعلق بالملائكة فجاء بقصة الغرانيق. وهذه القصة في الحقيقة اختلف فيها العلماء وكثر فيها المناظرة بين العلماء، منهم من يثبتها ومنهم من ينفيها. والقصة ملخصها كما ذكر الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم، وكلاهما مفسران ولهما كتابان في التفسير يسير على طريقة الأثر فيذكر الروايات، لكنهما رحمهما الله لا يمحصان الروايات، إنما يريدان الآثار والأحاديث بالسند. وقد يكون الحديث ضعيفا، وقد يكون موضوعا، وقد يكون حسنا، مما يجعل القراءة في تلك الكتب لا بد أن يكون القارئ على علم. فملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام فقرأ سورة النجم، ثم عندما وصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، قبلها بعد قوله تعالى: ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان وإن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الروايات على قسمين، قسم يقول أن الذي قرأ هذه الكلمة هو رسول الله، نعس وسهى فألقاها الشيطان على لسانه. والفئة الأخرى تقول: لا، الرسول لم يقرأها صلى الله عليه وسلم، لكنه سكت، كان يسكت بين القراءات، فالشيطان عندما سكت الرسول قلد صوته وقال هذه الكلمة: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا قرآن، فسكت، فقال الشيطان: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فسمع الناس هذه الكلمة من المشركين ففرحوا، واستمر الرسول في القراءة صلى الله عليه وسلم. فعندما وصل إلى آية السجدة في آخر سورة سجدة سجد، فسجد المشركون معه وسجد الجن والإنس كما قال ابن عباس. فقضية السجود ثابتة في الصحيحين، وقد رواها البخاري رحمه الله عن ابن عباس أنه عندما وصل إلى السجود سجد، وسجد معه كل من كان في المسجد الحرام، لكن لم يذكر في الصحيح قصة الغرانيق، إنما جاءت فقط في التفاسير، فاختلف فيها العلماء. فالذين أثبتوها كابن حجر وغيره يقولون هذه القصة تواترت وكثرت رواياتها، وإن كانت كلها مرسلة ومنقطعة لأنها عن التابعين، أكثرها عن التابعين، وأصحها ما ورد عن ابن عباس، وفي رفعها إلى ابن عباس نظر، فإن العلماء اختلفوا في رفعها ابن عباس، فلهذا العلماء اختلفوا في هذا. فمنهم من أثبتها، ابن حجر دافع عن إثباتها وبين أنها يعني طرقها غير سليمة إلا بعض المراسيل، لكن سنذكر كلاما لستة من العلماء كلهم يردون هذه القصة. أولهم القاضي عياض رحمه الله، قال القاضي عياض: اعلم أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث، أي حديث ابن عباس، ما أخذين: أحدهما في توهين أصله، والثاني على تسليمه. يقول نحن نتحدث عن مسألتين، أو الأولى نبين أن الحديث لم يصح، ثم على افتراض أنه صحيح نبين طريقة تفسيره. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند متصل. هذا قاله في الشفاء، له كتاب اسمه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الكلام، يقول لم يذكر، وفعلا ليس في صحيح البخاري ولا في مسلم ولا في سنن أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجة، وهذه كتب أمهات الكتب في الحديث، وتلقتها الأمة بالقبول، ونحن قلنا كل الأحاديث التي في خارج هذه الكتب فإنها لا تخلو من علة، لا تخلو من علة تركها العلماء لأجلها. بل ابن عبد البر رحمه الله قال أشد من ذلك، يقول كل حديث لم يخرجه أصحاب الصحيحين فلا يخلو من علة، وهذا كلامه رحمه الله دقيق، لأن البخاري ومسلم كان هدفهما أن يورد أحاديث في كل مسألة دينية، فإذا جاءت المسألة الدينية وبوب لها البخاري ولم يذكر فيها حديث يعني لم يصح عنده فيها حديث، وإذا بوب للمسألة وأخرج فيها 4 أو 5 أحاديث من الصحيحة لا يعني أنه لم يصح إلا هذه الأحاديث، صح فيها غيرها لكن اختار منها، لكن المسألة التي لم يذكر فيها حديثا أصلا، وقد كان حافظا ويذكر أنه يحفظ 100,000 من الأحاديث، وكذلك مسلم يحفظ 100,000 من الأحاديث، ولكن لم يذكر في بعض مسائل الدين حديثا، دل على أنه لم يصح عنده فيه حديث. لكن قول العلماء أو قول البخاري وما أتركت من الصحيح أكثر، يقول لا لم أذكر في كتابي كل الصحيح وما أتركت من الصحيح أكثر، أراد به أن المسألة التي روى فيها عدة أحاديث صحيحة لا يعني أن لم يصح غير هذه الأحاديث، لكن انتخب منها انتخابا، لكن التي لم يذكر فيها أصلا حديث دل على أنه لم يصح عنده فيه حديث. فإذا يقول العلماء كما قال ابن قطان رحمه الله وذكره على ابن حجر وغيره، يقول لا يكاد يخرج عن الكتب الستة من الحديث الصحيح شيء إلا القليل. هذا عندما أراد الحاكم أن يستدرك على الصحيحين فأورد في المستدرك أحاديث كثيرة، قال العلماء لا يكاد يسلم له ويسلم له مما ورده في المستدرك إلا ربعه صحيح، والباقي كله لم يصح، مع أن الحاكم وصف له لا يطلق أهل الحديث على الشخص أنه الحاكم إلا إذا حفظ كل السنة، يعني استوعب بحفظه كل الأحاديث. فإذا كان هذا العالم الذي يطلق عليه أنه الحاكم كما يقال شيخ الإسلام أو إمام المحدثين أو أمير المحدثين أو أمير يعني أهل الحديث. هذه الأوصاف تطلق لبيان فضل العالم. فوصف الحاكم يعني أنه قد أحاط بكل السنة تقريبا. هذا الذي أحاط بكل السنة لم يستطع أن يستدرك على الصحيحين إلا 1000 حديث أو نحوها. فإذا هذه الأحاديث التي لم يذكرها أصحاب الكتب الستة لا ينبغي لنا أن نعتمدها، وهذا ليس حديثا إنما هو ذكر سبب نزول هذه الآية. فيقول هذا العالم رحمه الله المأخذ الأول أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند متصل. والعالم الثاني ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، أي عند الآية، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. وهو إمام في الحديث، وكتابه المسند الجامع في الحديث، هذا يدل على سعة حفظه رحمه الله. وقال ونقل عن ابن خزيمة، وكان يسمى أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، قال: هذه القصة من وضع الزنادقة. وقال ابن حزم: وأما الحديث الذي فيه الغرانيق فكذب بحت موضوع، لأنه لم يصح قط من طريق النقل. والعالم الخامس الشوكاني، قال الشوكاني رحمه الله: ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهو من علماء التفسير المعاصرين وقد توفي قبل قرابة 20 عاما تقريبا، وله كتاب في التفسير اسمه أضواء البيان، وهذا رحمه الله كان عالما حافظا، وكان في اللغة العربية عجوبة، حتى كان يقول تلميذه الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله من تلاميذه، هذا التلميذ كان يحفظ القرطبي غيبا، تفسير القرطبي يحفظه غيبا مثل المسجل، يقول عن شيخه: إذا قال الشيخ في كلمة عربية لا أعرفها فلا تتعب في البحث عنها في معاجم اللغة. رحمه الله يعني كان في في اللغة العربية عجوبة، وكان في تفسيره المسجل على الكاسيت على الأشرطة رحمه الله، وهو يفسر القرآن، كلما جاءت كلمة غريبة استشهد عليها بأبيات من شعر العرب كثيرة من حفظه رحمه الله، كأنه يقرأ من كتاب. هذا العالم يقول رحمه الله: اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعا ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج. وأما ابن حجر رحمه الله فإنه وهن الطرق، لكنه في الحقيقة أثبت صحتها، قال: كثرة الأسانيد تدل على أن القصة لها أصل. لكنه قال رحمه الله بعد أن أورد القصة عن عدة روايات: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أن القصة أصلا، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح. وهذه الطريقة التي أشار إليها ابن حجر رحمه الله قال فيها البزار، وهو من علماء الحديث في القرن الرابع: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور، قال: إنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. قال ابن حجر: والكلبي متروك ولا يعتمد عليه. إذن هذه الرواية وبعض المحدثين وبعض المفسرين أثبتها، لكن في الحقيقة بتتبع أسانيدها وكلام أهل العلم عليها يدل على عدم صحتها. لكن تبقى الآية تحتاج إلى تفسير، فما المراد بالتمني؟ لأن الله قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فما هو الذي يلقيه الشيطان؟ العلماء في تفسير التمني هنا لهم في تفسير التمني قولان: إما أن يكون التمني بفعل القلب، الإنسان يتمنى أحيانا بقلبه أشياء ويسمى تمنى فلان، أي أحب وجود شيء، أحب حصول شيء، هذا أحد المعنيين لمعنى التمني. والمعنى الثاني القراءة، فالذين فسروا التمني على أنه من فعل القلب قالوا في تفسير هذه الآية أقوالا عدة، منها القول الأول أن الأنبياء من شدة حرصهم على هداية قومهم يقع في نفوسهم الرغبة في التجاوز عن بعض المواقف، في تأخر بعض القرآن عن عتابهم حتى تجتمع قلوبهم، يكون هذا في قلبه فيلقيه الشيطان في قلبه. هذا الوسوسة من الشيطان لإضعاف النبي ولوجود تردد في موقفه، قال الله أن هذا يحدث في قلوب الأنبياء والمرسلين، لكن الله عز وجل ينسخ هذا من قلوب أنبيائه وينسخ هذا من قلوب الرسل، ثم ينزل الله الآيات التي تبين فساد الكفر والشرك. هذا المعنى الأول وهو معنى قريب. والمعنى الثاني أن المشركين يتصدون للرسل فيلقون على كلامهم الشكوك والشبهات ليمنعوا الناس عن قبول دعواتهم، فيكون هذا من فعل المشركين أمرا يعارض مراد الأنبياء أمنياتهم، فينسخ الله تلك الشبهات والوساوس ويحكم الله الآيات. هذه هي ما يتعلق بالأمنية القلبية. لكن الذين قالوا بالأمنية القولية منهم من أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة في سهوه، وأن جبريل جاء يعاتبه أنه قال ما أتيتك بهذا القرآن، ثم أنزل الله يسلي رسوله بهذه الآية وهي وما أرسل رسولا يعني من قبله إلا ألقى الشيطان في أمنيته، هذا جاءت تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن الشيطان اغتنم فرصة سكوت رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد قراءة الآية فألقى هذه الكلمة في مسامع قريش، فليست من كلام رسول الله، لأن العلماء قالوا إن الأنبياء معصومون في تبليغهم لوحي الله، وليس للشيطان على أولياء الله سلطان، والذي يفهم أن الله سلط الشياطين على رسله جميعا وعلى أنبيائه جميعا قال في هذا اعتقاد خطير. لكن المعنى وهو كما مر معنا في أول الأقوال أن النبي لحرصه الشديد على هداية قومه يتمنى أن تتأخر بعض الآيات التي فيها شدة وفيها كلام لا يرضونه حتى تتألف قلوبهم. الله عز وجل ينسخ هذه الوسوسة في قلبه، لأن إبليس قد يلقي هذه الوسوسة في قلب الرسول ليتردد في إبلاغهم ما فيه كلام قاس فيما يتعلق بالشرك، فالله يطهر قلب الأنبياء من هذه الوساوس، فإن الأنبياء معصومون في الإبلاغ، وإن كان الأنبياء ليسوا معصومين في الأفعال البشرية، يعني النبي قد يخطئ فيما يتعلق بالأفعال الخاصة به ولكن الله ينبهه على ذلك الخطأ، لكن أما في الإبلاغ فإن الله يحفظه ولا يجعله يبلغ إلا ما أنزله إليه. فالعلماء قالوا الرسل معصومون في الإبلاغ ولكنهم ليسوا معصومين في الأفعال البشرية، والقرآن الكريم يحدثنا عن الأنبياء، فآدم عليه السلام نبي وقع في المعصية، وإبراهيم ونوح عليه السلام نبي ويوم القيامة يتذكر أنه سأل الله ما ليس له به علم. وإبراهيم عليه السلام نبي، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كذب 3 كذبات في ذات الله وإن كانت كلها معارير. كذلك موسى عليه السلام نبي، ولكنه قتل القبطي وهو نبي وألقى الألواح التي هي كلام الله. موسى عليه السلام عندما رجع إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل غضب حتى أفقده الغضب، أنساه ما في يده من كلام الله. قال الله عز وجل فألقى الألواح وهي كلام الله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة الغضب، وهذا خطأ، يعني لو وقع من بعض الناس يعاتب. فهذه كذلك أرسل الله إليه ملك الموت فضربه يعني على وجهه حتى فقع عينه. فالشاهد من الأنبياء يقع منهم الخطأ. نحن قلنا أن الكمال كمالان، كمال إلهي وكمال بشري. الكمال الإلهي لا نقص فيه، والكمال البشري ما يكون فيه نقص قليل، لا يكون نقص كثير. ولهذا الأنبياء بلغوا ذروة الكمال البشري لأن أخطاءهم قليلة، لكن بقية الناس أخطاءهم كثيرة. ولهذا نجد في القرآن الكريم قرابة 4 مواضع أو 3 عاتب الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام. قضية الأعمى، عبس وتولى، وهذا عتاب، أن جاءه الأعمى، ثم عاتبه في قضية الأسرى، ثم عاتبه في قضية زيد. فهذه 3 مواطن عاتب الله فيها رسوله عليه الصلاة والسلام، لكنها محدودة لأن الرسول كان أكمل البشر صلى الله عليه وسلم في قمة الهرم البشري. لكن ليس معنى الكمال البشري ألا يخطئ، لا. لهذا يقول العلماء كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فإذا قالوا لك فلان فيه عيب كذا وفي عيب كذا وفي عيب كذا، هذا مدح. لماذا؟ لأنهم استطاعوا أن يعدوا عيوبه، لكن لم يستطيعوا أن يعدوا حسناته. لكن لو قال فلان ما فيه خير إلا كذا وكذا، يعني كل أعماله سيئة إلا كذا وكذا، فإذا عدت حسناته، لكن لكثرة سيئاته لا تعد. فإذا كمال الإنسان أن تعد أخطاءه، أن تعد عيوبه، لأن المسلم حياته كلها خير إلا ما يذكر فيه يقع فيه من الخطأ. فالشاهد أن الأنبياء قد يقع منهم الخطأ، لكن ليس في التبليغ، في تبليغ الرسالة، في أن يسلط الله الشياطين على الرسل يتكلمون ينسبون إلى الله الكفر، لأن نسبة القول هذا إلى الله كفر. فالعلماء قالوا يستحيل أن الله عز وجل يترك الشياطين يعني يجعلون الأنبياء يتكلمون بكلام ينسبونه إلى الله ويكون كفرا، فإن هذا كفر. تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، هذا كفر، الذي يقوله وينسبه إلى الله كفر. فيستحيل أن يكون هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى القضية الثانية أن إبليس ألقاها، تكلم بها، فسمع الناس صوت إبليس فظنوه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو احتمال. لكن العلماء قالوا أن الراجح والله أعلم أن الأمنية هنا على بابها في معناها اللغوي، فإن التمني من فعل القلب، حتى يأتي دليل يدل على أنها هي القراءة، والله أعلم. الشارح هنا رحمه الله رجح أنها صحيحة ليستشهد رحمه الله بالمراد منها، وهو الوصف بوصف الملائكة بأنها تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى، لأن هذا إثبات باب الشفاعة، وأن قريش كانت تدعو الملائكة دعاء عبادة لتشفع لها عند الله. فهذا مما يبين أن قريش تعتقد في الملائكة أنها تشفع، فأورد هذا الكلام رحمه الله ليستشهد على المسألة بقضية الشفاعة. نعم. ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة، منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم. هذه الروايات كما قلنا قال فيها ابن حجر رحمه الله وكلها يعني جميع الطرق سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع. يعني هذا كثرة الروايات عن التابعين لا ينبغي لنا أن ننخدع بها، فإن هذه الطرق كلها إما ضعيفة وإما منقطعة، أي لا تصلح للاستشهاد، ما عدا رواية ابن عباس. فرواية ابن عباس لا تعطي المعنى الذي اعتقده من اعتقد أن الرسول قال تلك الكلمة. ابن عباس أورد البخاري رحمه الله قوله معلقا، المعلق في البخاري أي ليس له سند. ما هو قول ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله عنه إذا حدث أي النبي ألقى الشيطان في حديثه، يعني هذا من الشيطان هو الذي يلقيه، ليس معناه أن الرسول هو الذي يتكلم به، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. هذا الأثر ورد من طريق صحيح كما ذكره ابن كثير رحمه الله وابن حجر وغيرهما، لكنه ليس في نص أن الرسول نطق بتلك الكلمة الكفرية، فإن هذا كفر والرسل معصومون، والله قال عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال والله يعصمك من الناس. فهنا العصمة عصم الله الرسول من الناس أن يؤذوه أو أن يقتلوه، فالرسل معصومون في التبليغ بإجماع العلماء، لكنهم ليسوا معصومين في الأفعال البشرية، فإن الرسول بشر يقع منه الخطأ ويقع منه الذنب، لكن ذنوبهم صغائر. أما الكبائر فالعلماء قالوا أنهم معصومون من الوقوع فيها، والله أعلم. نعم. وذكرها أيضا أهل السير وغيرهم، وأصلها في الصحيحين، والمقصود منها قوله أصلها في الصحيحين. البخاري أورد المقطع الآتي وهو قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا جاء مرفوعا، جاء موصولا في البخاري بسند، لكن انظروا القصة ليس فيها ذكر قصة الغرانيق، إنما فيها يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون، وسجد فيها معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، لكن لم يذكر قصة الغرانيق. فهذا قول الشارح أصلها في الصحيحين، هذا الذي في الصحيحين ليس فيها قصة الغرانيق، لأن الآن كثير من الناس أو بعض الناس يعني إذا وردت القصة أو الأثر من طرق متعددة ربما يأخذها قضية مسلمة، لكن ينبغي أن ننظر، فإن أخذها قضية مسلمة يجرح مكانة الأنبياء، ويفهم منه أن الشياطين مسلطون على الرسل فيتكلمون بالكفر وهم لا يدرون، وهذا كلام لا يقول إنسان عاقل حتى يعني يقبل من تلك الروايات أكثرها لا يصح. نعم. والمقصود منها قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فإن الغرانيق هي الملائكة على قول، وعلى آخر هي الأصنام ولا تنافي بينهما، فإن المقصود بعبادتهم الأصنام والملائكة فإن المقصود بعبادتهم الأصنام الملائكة والصالحين كما تقدم عن البيضاوي. يعني يقول أن المشركين عندما عبدوا الأصنام لم يعبدوا الأصنام لذاتها، لكن لأنها رمز على الملائكة ورمز للصالحين. وقد رد عن ابن عباس أن قوم نوح أو كان قبل أن نوح عليه السلام قوم كان فيهم أناس صالحون، فعندما مات الصالحون عمد الناس إلى صورهم أو إليهم فصوروهم، جعلوا لهم صورا، قالوا حتى نتذكر صلاحهم فيدفعنا للعبادة. فأول جيل ما عبد تلك الأصنام، لكن الجيل الثاني عبد تلك الأصنام لأنها تشير إلى مقدسين عندهم معظمين، وهم الصالحون الذين كانوا في المجتمع لهم مكانة دينية، فعندما ماتوا جعلوا تلك الأصنام والتماثيل رمزا عليهم. ولهذا جاء الحديث لعن الله المصورين، لأن أصل عبادة الأصنام من التصوير من التمثيل، أي من جعل تلك الصور أو جعل للأشخاص أمثالا تدل عليهم. فهذا هو أصل يعني عبادة قريش للأصنام، يعني أرادت بهم الملائكة والصالحين. نعم. فلما سمع المشركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم عند الله، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فرضوا عنه وسجدوا معه، وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة، حتى طارت الكلمة كل مطار، وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنهم صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفت أن الفارق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسألة الشفاعة، لأنهم يقولون نريد من الملائكة والأصنام المصورة على صورهم بزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاهم بإبطال ذلك والنهي عنه وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقولهم، ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا الأصنام، بل أتاهم بقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقوله أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وهذا كثير جدا لمن تتبعه. نعم. الشفاعة، قد يقول قائل، وهل من دعا أو استشفع بإنسان صالح إلى الله يكون شركا؟ الدنيا أو الأعمال في الدنيا لها ضوابط ولها قواعد، فالعمل لا يكون عملا مشروعا إلا بدليله. فشفاعة الإنسان الصالح إلى الله هذا لابد فيه من دليل يدل على صحته. لم يأتي دليل في الوحي أن الإنسان الصالح يشفع عند الله لآخرين، ما ورد دليل يدل عليه. ثم لو كان هذا الفعل صحيحا لرأيناه في حياة أتباع الأنبياء وأصحاب الأنبياء وحواريي الأنبياء، ولم نسمع ولم ينقل إلينا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم استشفعوا به إلى الله في عمل من الأعمال، وإنما كانوا يسألون منه أن يدعو لهم، فيأتي شخص يقول يا رسول الله هلك العباد والبلاد وأصبنا بقحط شديد، ادعو الله لنا، فيرفع يديه فيدعو. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول عمر رضي الله عنه، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نسألك أو نستسقي إليك برسول الله فتسقينا، اللهم إنا نستسقي إليك بالعباس، يا عباس ارفع يديك، يعني اسأل الله، فيسأل فيرفع يديه، وهو إنسان مبارك لأنه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيدعو الله بأن يسقوا. فلو كان التبرك والدعاء ودعاء الصالحين للشفاعة جائزا، فما بال الصحابة يتركون الرسول في قبره بجانبهم ويذهبون إلى عمه العباس، لأنهم يعلمون أن الإنسان لا يملك أن يشفع وهو في حياته إلى الله، بل يدعو، فكيف بعد موته؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ثبتت شفاعته في الآخرة، الشفاعة في الآخرة، أما في الدنيا لم يرد دليل يدل على صحة الشفاعة. ثم قريش لم تستشفع بالأصنام والأوثان فقط، بل صرفت حق الله للأصنام. لما؟ لترضى عنهم، فعبدوا الأصنام وقالوا نعبدهم ما نعبدهم، أثبت الله لفظهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم عبدوهم، لو كان فقط دعوهم واستشفعوا بهم كان شركا أقل، لكن صرفوا حق الله لهم. إذن أنتم ما بالكم تصرفون حق الله للمخلوق وتقول اشفع لنا، تقومون بعمل يسخط الله عليكم، حق الله لا يصرف لأحد غيره عز وجل، ثم لما تلجأون إلى هؤلاء المخلوقين؟ أليس الله بيرحم الراحمين عز وجل؟ ارفع حاجتك إلى أرحم الراحمين، المخلوق مسكين ربما يتضجر أحيانا ممن يلح عليه بعض المطالب، لكن الله عز وجل يحب أن تدعوه وأن تسأله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه لو ألححت عليه في السؤال يغضب، لكن الله لا يغضب، بل الله يغضب على من لم يدعوه ولم يسأله عز وجل، لأن الله غني سبحانه وتعالى يحب أن يسأل سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء المشركين صرفوا العبادة للمخلوق وصرفوا حق الله للأصنام، وقالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله. سبحان الله، هذا شرك لا يرضاه الله ويغضب على فاعله ويعاقب فاعله. من يجرؤ أن يتقدم بين يدي الله للشفاعة؟ مر معنا حديث باب سابق في موقف الأنبياء من الله، وهو موقف العبودية، كما قال الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله. الله يعاتب الرسول الذي دعا على بعض كفار قريش، اللهم يقول في صلاته: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله يعاتبه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ثم تاب الله عليهم، وكان أولئك الذين دعا الرسول عليهم مواقف في الإسلام مشكورة مشهودة. إذن الرسول لا يملك، وهو سيد البشر، والملائكة مر معنا حتى إذا فزع عن قلوبهم من شدة الخوف من الله قالوا: ماذا قال ربكم؟ فهل هؤلاء الذين هم أقرب الخلق إلى الله وهم يخشون الله ويخافون يستطيعون أن يتقدموا بين يدي الله للشفاعة في أحد، بل في مشرك؟ لا، معاذ الله، هم يتبرؤون من المشركين ولا يحبونهم حتى يشفعوا لهم ولا يملكون، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، فهي كلها لله. من يملك في حياة المخلوق البشر؟ الزعماء والرؤساء والملوك يشفع الناس عندهم، لأن في بعض الأشخاص لهم عندهم مكانة ويحتاجونهم، يتبادلون المصالح. لكن الله ليس كخلقه، والمشركون ظنوا أن المخلوق مثل الخالق. لا، معاذ الله، لا يجرؤ أحد من خلق الله أن يتقدم بين يدي الله إلا بإذن من الله. يوم القيامة الناس يطلبون من الملائكة من الأنبياء أن يشفعوا لهم ليحاسب الله بينهم، فيذهبون إلى آدم فيتخلى، إلى نوح فيتخلى، إلى إبراهيم فيتخلى، إلى موسى فيتخلى، إلى عيسى فيتخلى، ثم يأتون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل الرسول؟ يشفع؟ لا، يذهب فيسجد ويستأذن أن يشفع أمام ملك الملوك، أمام القاهر عز وجل. من محمد أمام الله؟ عبد من عباد الله، من مخلوقات الله، وإن كان الله كرمه، لكن إذا نظرنا إلى عظمة الخالق من المخلوق؟ فلا يستطيع سيد البشر وهو عبد لعبد الله من عباد الله وأفضل عباد الله، لا يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن فيسجد، يأتي بمراسيم العبودية والذل لله، يتذلل بين يدي الله، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك من سجودك واسأل تعطى واشفع تشفع. فقد سجد واستأذن ومرغ جبهته في التراب بين يدي مالك الملك عز وجل حتى يرضى عنه فيقبل شفاعته. إذن نبي الله وسيد البشر والملائكة أمام الله عبيد، فلا يجوز لك أن تدعو العبد ليشفع إلى المالك، لأنه لا يملك، ولكن الله يفتح لك بابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب، وأنت تنزل حاجتك بالمخلوق الذي لا يسمعك، وإن سمعك لا يستطيع أن يجيبك، هذا من الشرك الذي يعاقب الله عليه الناس يوم القيامة. نعم. والمقصود أن المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم عند الله، كما تشهد به نصوص القرآن وكتب التفسير والسير، والآثار طافحة بذلك. ويكفي العاقل المنصف قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه الآية الكريمة كما قلنا القرآن الكريم يذكر مواقف اليوم الآخر كأنه وقع، فينقلنا إلى ذلك اليوم، وها هم الملائكة أمام الله فيسألهم: أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا: سبحانك. ما يستطيعون يقول نعم، لا، كانوا يعبدون الجن الذين خدعوهم وغشوهم وغروهم، أما نحن لم نعبد ولا نرضى بالعبادة لأننا عبيد الله سبحانه وتعالى. ولعله قد حان وقت الأذان ونفتح بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. قال السائل: ما صحة هذا الحديث تهادوا تحابوا؟ ما يحضرني صحة هذا الحديث. ثم يقول: كثير من الشباب الطيب يتأخر عن الصلاة، فمنهم من لا يهتم بتكبيرة الإحرام، ومنهم من لا يهمه سوى إدراك الجماعة ولو بركة. على كل صلاة الجماعة أحب الأعمال إلى الله عز وجل هي الفرائض، ولهذا صلاة الجماعة صلاة الفرض، لو وهي مثلا ركعتان في الفجر، لو صليت 1000 ركعة لا تعادلها، لأن هذا فرضه الله عليك، الله الذي جعل هذا الفرض عليك. لكن النافلة ما جعلها الله عليك، أنت مخير في أدائها. لهذا جاء في الحديث أنه: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي بشيء أحب يعني إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما هناك شيء أحب إلى الله من فرائضه. والفرض له مكان وله زمان وله هيئة، فأنت ينبغي أن تحرص على أن تبدأ مع الجماعة من أولها. ولهذا جاء في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني لو دخلت أنت في النافلة فأقيمت الصلاة تقطع النافلة، لو تأخرت تؤدي ركعتين وقد سبقك الناس بتكبيرة الإحرام، فإن ما فاتك من الأجر أعظم مما فعلت. إذن نحن ينبغي أن نحرص على أداء الفرض في مكانه وفي زمانه، لا ينبغي لنا أن نشتغل عنه بغيره. أما الذي يأتي إليه فقط للبركة فهذا مخطئ، هذا أمر مفروض علينا ليس فيه بركة، بل يعني فيه بركة لكن لا نأتيه للبركة، نأتيه امتثالا لأمر الله عز وجل، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في بركة لا شك، لكن نأتيه امتثالا طاعة لله عز وجل الذي فرض هذا الفرض. يقول: ما صحة هذا الحديث: من زنى فسوف يزنى بأهله؟ ما هناك حديث بهذا، لكن هناك أبيات للشافعي تنسب للشافعي رحمه الله، وهي أنه يقول: إن الزنا دين، فإن سلفته كان الوفا في أهل بيتك، فاعلمي من كان يزني بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله في أبيات شعرية في الزنا. فأما أنه حديث لم يصح فيه حديث، يعني لم يأتي بهذا اللفظ حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أخ يقول أنه موظف في شركة، وأن بعض الأشخاص يضع عنده مال تحت الحساب، وأنه لا يعطيه فاتورة إلا بعد أن يكتمل الحساب، فهل له أن يأخذ من هذا المال؟ فنحن نقول: كل إنسان في وظيفة معينة، فإذا أراد أن يتصرف في داخلها تصرفا يجر له مصلحة لشخصه، فليتصور أنه ليس في هذا المكان، هل يستطيع أن يستفيد من هذا الشيء وهو ليس في هذا المكان؟ لا. إذن لا ينبغي لك أن تستفيد من هذا المكان إلا ما هو أمر واضح صريح، إما من صاحب المتجر تستأذن منه أو من صاحب المال. لكن أنت بحكم وظيفتك، لو قال أنا مثلا الآن مثلا أمين صندوق، عندي في الصندوق 100,000 ريال ولا أصرفها إلا في خلال سنة كاملة، وأحتاج 50,000 ريال لبعض حاجاتي، هل أخذ منها؟ لا، ما تملك، ما لك حق أن تأخذ، أنت مؤتمن على عمل، إلا إذا أذن لك صاحب المال فلا بأس، لكن أنت الآن مؤتمن على بقاء إلا هذا المال في هذا المكان، وليس لك إذن في التصرف فيه لشخصك ولا لغيرك، حتى لو أراد شخص محتاج أن تعطيه هذا المال ما تملك. فإذا ينبغي الإنسان أن يحذر أن يتصرف في الأموال التي يعني لأصحابها إلا بإذن منهم. ورد فيما ذكرت من شعر عبد الله بن الزبارة قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاغفر وارحم. أفلا يخل هذا بالتوحيد؟ لا، هو الآن يتكلم عن أن يغفر خطأه الذي وقع منه. زي لو شخص أخطأ عليك فقلت اغفر لي خطأي، يعني سامحني في خطأي الذي وقع مني عليك، لا يطلب منه أن يغفر ما وقع بينه وبين الله، لا. وارحم، لو شخص قلت الإنسان ارحمني، هذا يعني وشخص بيده القدرة على أن يؤذيك فقلت ارحمني، لا، ليس هذا من الشرك. إنما الشرك أن تطلب أن يرحمك من عذاب الله، أما من فعله هو فهذه الألفاظ ليس فيه حرج إن شاء الله فيما بين الناس إذا كانت تتعلق بأفعالهم هم. أما إذا قلت للرسول الله اغفر لي خطأ الذي بيني وبين الله، لا، هذا شرك. لو قلت ارحمني يوم القيامة، هذا شرك، لأنه لا يملك أحد أن يرحم الناس يوم القيامة إلا الله، ولا يغفر الذنوب إلا الله. فإذا هذا هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل. يقول الأخ السائل: نذرت لله نذرا، إذا تمكنت من الحج أتبرع بمبلغ من المال لمسجد قريتي، وقد يسر الله لي الحج، وعند ذهابي لتسليم المبلغ للمسجد وجدت أنهم لا يحتاجونه، ورأيت أن أشتري بالمبلغ بعض كتب العقيدة والفتاوى لحاجة المسجد. لا بأس، ما دام المسجد يعني تضعها في هذا المسجد مما يحتاجه من الكتب، فإن شاء الله يعني يكون قد وفيت بنذرك. يقول: أثناء سجود التلاوة نرى بعض الناس يسجد والمصحف بيده، وبعضهم يجعله على شيء أمامه أو يسلمه لشخص آخر بجواره، فما هو الأفضل؟ الأفضل كل صورة تؤدي إلى احترام المصحف هي الأفضل. بعض الناس يأتي إلى المسجد فيأخذ المصحف ويضعه عند قدمه حتى يصلي ركعتين ثم يقرأ فيه، وهذا خطأ، هذا في إهانة للمصحف حتى لا يقوم، خطأ. المصحف ينبغي أن يحترم. بعض الناس يأتي المصحف أو كتاب العلم يضعه سترة بين يديه، يعني يوقفه ويجعله سترة، لا، هذا إهانة المصحف أو لكلام الله أو كتب العلم. لا توضع سترة ولا يوضع عند القدمين. والشخص إذا أراد أن يسجد فعليه أن يعيده كما كان ويضعه في مكان بجانبه في مكان السجود ثم يسجد لسجود التلاوة. لكن إذا كانت هناك صورة أخرى غير يعني لائقة فلا ينبغي. يقول أخ هذا: إني أعاني من مرض النسيان وبشكل كبير، فأنسى في بعض الأحيان حين وضعت أشيائي الخاصة بي، مما أرجو ما حكم هذا النسيان؟ بعضه مفيد وبعضه نافع، ولهذا أورد ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة 10 فوائد النسيان، قال ليس النسيان كله شر. فمثلا قال أن الناس ينسون الموت، والشخص لو كان يذكر الموت في كل لحظة ما عمر الدنيا وما اشتغل لمات في بيته، لكن النسيان أحيانا يكون فيه فائدة، لكن ليس كل النسيان طيبا. فهذا الشخص الذي يعاني من النسيان ينظر في أسباب هذا النسيان، ما هو؟ هل كثرة الأشغال وكثرة التفكير في أمور الدنيا، أم أن عنده مرض داخلي يحتاج إلى معالجة؟ فعليه أن يراجع الأطباء الذين هذا تخصصهم. ما حكم من أخذ شيئا من لحيته معتمدا على فعل ابن عمر الذي روى أنه يقول ما زاد عن الكف؟ العلماء قالوا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ ما زاد عن القبضة، لهذا بعض المشايخ المعاصرين يقول أن ما زاد عن القبضة ينبغي أن يؤخذ، ويرى بقاءه بدعة، يرى أن طول اللحية حتى يفحش يكون شكلها من البدع. هذا رأيه على هذه المسألة، لكن الفحش وعدمه يعني درجة، فبقاء اللحية كما هي من السنة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ صدره لكن لم يقولوا في طولها شيئا، تملأ صدره كانت هكذا يعني من كل الجوانب، لكن ما ورد عن طولها شيء. فإذا كان الإنسان له شعر مسترسل لا يتوقف فيحسن أن يأخذ من أطرافه، لكن إذا كان لحيته يعني مقتصدة وعادية قبضة أو ما زاد عنها شيء قليل، فهذه اللحية هي اللحية الشرعية التي يعني أمرنا بإطلاقها وعدم أخذ شيء منها. يقول: هل إبراهيم عليه السلام دعا على قومه بالعذاب؟ كل الأنبياء دعوا يعني دعوا إلى هداية أقوامهم، لكن نوح عليه السلام هو الذي دعا على قومه بالعذاب، دعا أن يستأصلهم الله وألا يبقي على من الكافرين ديارا، أي أحد يعني في الديار يعمرها ويسكنها. هل استوقف الدرس في أوقات الاختبارات؟ توقف الدرس ربما يعني لا نتوقف، لأن بعض الإخوة الذين يمكنه يعني ربما يفوتهم بعض الدروس باستطاعته أن يحصل على بعض الأشرطة يكمل الدروس حتى يأتي بداية الإجازة، فهناك إن شاء الله نتحدث عن متى نعود أو نتوقف أو لا يعني أو لا يعني نتوقف. يقول: أنه يمرق جبينه في التراب، فكيف يكون ذلك في الآخرة؟ السجود من الإنسان وضع جبهته على التراب تذللا للخالق عز وجل، هذا أصله، وهذا الفراش الجديد هذا أمر طارئ، وإلا فإن الصلاة شرعت وكان الصحابة رضي الله عنهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام يضعون جباههم وأنوفهم على التراب، هذا صورة من صور الذل لله عز وجل، فإن في هذا الصورة تعظيم لله وتذلل لله واسترضاء لله عز وجل، فهذا هو السجود. السجود هيئة فيها تذلل وخضوع للخالق عز وجل، والذي يسجد ولا يفهم هذا الفهم يكون خاطئا، فنحن نضع جباهنا لله تذللا، ولا يجوز وضع هذا الوضع إلا لله، لا تسجد لأحد من البشر ولا تركع لأحد من البشر، لأن هذا فيه تذلل، والتذلل لا يجوز للمخلوق، فلا يكون إلا للخالق سبحانه وتعالى، فليس في ذلك حرج في هذا القول، بل نحن نضع جباهنا وقد وضع رسول الله جبهته على التراب تذللا لله سبحانه وتعالى. الأخ يقترح أن يكون الدرس مرتين في الأسبوع، وأخ يقترح أن يتوقف الدرس في إلى نهاية يعني الامتحانات، فيعني إرضاء الناس غاية لا تدرك. شخص يريد أن يزوج ابنه بابنة أخيه بمبلغ 100,000 ريال، وكذلك يزوج ابن أخيه ببنته بمبلغ 5,000 ريال، وليس بينهما البدل، فقيل له إن في هذا شغار، فلهذا صحيح زواج الشغار المحرم أن تكون امرأة بدل امرأة، أن يكون مهر المرأة مرأة مثلها، فتزوج شخصا ابنتك على أن يزوجك ابنته، أو أختك على أن يزوجك ابنته أو أخته، هذا اسمه شغار، هذا حرام. لكن إذا كان هناك زواج منفصل، كل امرأة تزوج بدون ارتباط بالأخرى، فهذا ليس فيه حرج، لكن لا ينبغي أن يكون في تفاوت في المهور بين الثنتين، لأن في هذا يعني جرح لإحداهما، فينبغي أن يكون المهر متقاربا. أما أن تعطي يعني امرأة 1,000 ريال مهرا والأخرى 5,000 ريال وكلاهما في بيتين يعني متبادلين، فهذا لا ينبغي، بل يحسن يكون بينهما مهر يعني متقارب، 500,000 ريال فرق بينهما، و1,000 ريال و5,000 ريال في الحقيقة ليس مهرا في العصر الحاضر، لكن لا بأس إذا تواطأ الناس، لأن هناك مطالب النساء في العصر الحاضر تحتاج إلى مطالب وتحتاج إلى مشتريات، فنحن ما ينبغي أن ننزل من 50,000 إلى 5,000، يعني يكون فيه توسط، فيه يعني شيء من التوسط، لأن أحيانا 1,000 و5,000 ما تثبت ولا يرضى الناس كلهم، لكن لو كان في توسط يعني شيء مقبول يعني تناسب مع يعني العقود يكون مناسب، لأن 1,000 ريال ما يمكن أن يكون هذا قاعدة للجميع ولا يرضاها الجميع، ونحن ناس يذهبون إلى 100,000 وناس يأتون إلى يعني شيء قليل، ولا شك أن كلما قلت يعني قل مهر المرأة كانت يعني مباركة، لكن أحيانا يكون فيه شيء من البخس لحقوق المرأة، فإن المهر حق للمرأة وليس حقا للرجل، والعلماء يقولون ينبغي أن يكون المهر يعني بحسب ما يكون في العصر من المظهر العام، يعني أكثر متوسط المهور العامة. ولهذا يقول لو أن امرأة نكحت بدون مهر كيف يعني يحدد لها مهر؟ قال العلماء يحدد لها مهر بمتوسط المهر في عصرها، كما يوضع يعني مهرا لمثلها. فهذا هو ينبغي أن يكون يعني في اعتدال في قضية المهور، فلا يكون فيها تجاوز ولا يكون فيها يعني إفراط وتفريط، فهذا الذي يؤدي إلى حل المشكلة التي يعاني منها الناس اليوم. فإن المهور أصبحت سببا يعني وجود كثرة النساء بدون زواج. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وقد حان وقت قيام الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد.